بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. قال سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الله عظم قدر جاه محمد صلى الله عليه وسلم وأناله فضلا عليه عظيما في محكم التنزيل، قال لخلقه: صلوا عليه وسلموا تسليما. نحن الآن في شهر مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وعلينا أن ننتبه إلى مكانة هذا الشهر العظيم الذي فيه ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحتفي به ونحتفل ونعتز به، فنوظفه في مدارسة شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه، مبتهجين فرحين بهذا الشهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال جل وعلا فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا الرحمة المهداة. ويقول جل وعلا في الفرح بالرحمة: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وعليه فنحن فرحون بهذا الشهر العظيم، شهر مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه أن لا يمر علينا وهو كزمن عادي، بل علينا أن ننتبه إلى أن هذا الشهر هو شهر الربيع الأغر، شهر النبي المولد، الشهر الذي احتفل به فيه الكون جميعا، عندما وقع الحمل، عندما وقع مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك وقع الاحتفال في رجب بالحمل به صلى الله عليه وسلم. وعليه فسأقرأ بعض المدايح احتفالا وتعظيما لهذا الشهر العظيم. أبدأها بقصيدة الشيخ زروق على أن أقرأ إحدى مديحيات العلامة الشيخ أحمد بن محمد محمد سالم، ثم أقرأ الواوية للشيخ سيدي محمد العلامة الكبير بن الشيخ سيدي. يقول الشيخ زروق، الذي هو أحمد بن محمد بن أحمد المالكي البرنسي، هو ذا فاسي، الفاسي اللي خلق بطرابلس، ألف معناها ما هي ألف إلا 846، وتوفى 899، عام 53 سنة. قصيدته هذه مشهورة عند الناس: لقد كان خير الخلق أبهر طلعة من البدر، بل من شمسه هو ألهب جميل المحيا، أزهر اللون أبلجون، بهي بهيج الوجه أبيض مشرب، أشم أزج الحاجبين مفلج كحيل جفون، كحيل جفون ندعش العين أهدب، مدور وجه أنور متجردان، كأن المها في وجهه ليس تعرب، أسيل خدود ننجل كث لحيتين، طويل بنان واسع الصدر أشنب، جليل مشاش بادن متماسك ضليع فم ضخم الكراديس قلب، بعيد الذي بين المناكب واسع جبينا طليق الوجه ليس يقطب، مرجل شعر جعده رحب راحة سواء الحشا والصدر عذب مؤدب، إذا افتر لي النور من فيه خارجا كأن ثناياه بروق تلهب، حكى ثعره صلى الله عليه وسلم حب العمام إذا بدا ذكي الحجى سبط العظام مطيب قويم القناة قويم القناة لم يكن مترددا قصيرا ولا هو الطويل المشذب ولكن وسيطا ربعة القد طائلا مماشيه ولو إلى الطول ينسب طويل سكوت سالم صدره دقيق مثربة نقنا وجيه مرحب وقد وسع الأقوام حلما وبسطة وصاروا سواء فيه وهو لهم أبو مهيب مهيب إذا لاقيته عن بديهة وإما تخالطه فخلق محبب أشد من العذراء حياء بخدرها كريم السجايا للردى متجنب يزول تقلعا ويخطو تكفؤا ويمشي الهوينا دائم البشر طيب فدونك من أوصافه الغر جملة تضمنها نظمي بها الدهر أعذب وأحمد هذا أحمدون متوسلا بمدحك أحمد هذا أحمد متوسلا بمدحك والأجواد بالمدح تطلب مدحتك يا خير الأنام ولم تكن فقيرا لمدحي بل أنا المتكسب لئن كنت ممن أحسن المدح ثم لم أقله وفيك إنني لمخيب فمدحك بالنظم المجود حوكه زكاة فمدحك بالنظم المجود حوكه زكاة على أهل القصائد توجب عليك صلاة الله موسيا وبكرة وآلك والأصحاب ما ذر كوكب لنشوف مع مديحية الشيخ أحمد العلامة أحمد والمحمد سالم أحمد والمحمد والمحمد سالم اللي الرائية اللي من المديحيات المشهورة اللي كل واحدة منهم رائعة في حد ذاتها. يقول الشيخ أحمد والدب سالم أمي ذكر اسم من أهاليه أقفرا تهيم ويجري ماء عينيك أحمرا ألا من لصب شجوه متجدد وصف رحيق الوصل أمسى تكدرا تذكر أطلالا بها كان إلهه ودأب شديد الشوق أن يتذكر عهودا بسلع فالعقيق فرامتين بتذكارها حلم الحليم تغيرا عهود لها في القلب على مكانة تحلت بأبهى من جمان وأبهرا تحلت بعقد من جوار محمد صلى الله عليه وسلم فأضحت بذا أعلى البلاد وأطهرا نبي شفيع المذنبين وغوثهم إذا حشروا يوم القيامة محشرا ملاذ الورى إن جرد الدهر سيفه وعصمتهم يوما إذا الخطب ظفرا به الأنبياء نالت من القرب حظها ونورهم من نوره قد تفجرا إذا أغبرت الآفاق كان بنانه من العارض الهتان أهما وأغزرا وهما بدا بالليل لاح جبينه كشمس الضحى من بعد دجن تحسرا إذا التمست في المرسلين شفاعة فأسلمها من كان منهم تصدرا وأمسكها شهرا وقال أنا لها بدا أنه أعلى النبيين مفخرا صلى الله عليه وسلم فكم ليلة ليلى أحيا ظلامها على قدم في الله حتى تفطر وكم وهج في الصيف ذاب لعابه وباح له خدا شريفا ومحجرا وكم بطل شهم الجنان مجرب بصير بأحوال الوغى متكبرا أخي نجدتين شاكي السلاح مدججين تعود ترك القرن شلوا معفرا تناذر آساد العنين لقاءه قد اتخذ الطوال داء ومئزرا أتاه وغير الصدر يحرق نابه مريد تلات مستعدا مشمرا فغودر عيدا للضباع وموسما تروح إليه زائرات وزورا وكم من نساء كالظباء عواطف كأن على عرضانها مسكا أذفرا يحلين مرجانا وشذرا وجوهرا ويكسين من خز موشا مصورا سباهن من ذي مرة متمرد، وقد كان ما يحميه حجرا محجرا. أبحت الذي يحميه كسرى بن هرمز، وأبددت ما تحوي مدائن قيصرا. يمينا بمن أولاه منه مكانة عن إدراكها فضل النبيين قصرا. لقد كان عن تلك الزخارف معرضا، ولم يكن عن وقي الحسام بأزورا. لقد كان عن تلك الزخارف معرضا، ولم يكن عن وقي الحسام بأزورا. رمى بالحصى جيشا ببدر ففله، ويوم حنين قد رماه فنفرا. هم وردوا بدرا ظماء إلى اللقاء، فلم يجدوا من بعد ذلك ما صدر. كأنهم في البير لما تتايعوا، نظام تلاشى سلكه فتحدرا. فما زال والنصر المبر أمامه، يسوق إلى أعداء قاصمة القرى. يسوق إليهم كل جيش عرمر من لهام، متى ما حل بالقوم دمرا. يقودون نحو الموت جردا مصونة، يا عبيب أشباه السراحين ضمرا. عناجيج للحرب الزبون معدة مسومة من كل ورد وأشقرا. عليها من الأبطال شم، كأنهم إذا اشتدت الهيجا ضراغيم عثرا. نجوم الوعى من كل أروع ماجدين، مهيب النبي الضيم أعيد أزهرا. إلى الموت في ذات الإله غنيمة، كمي إذا لاقى الكتائب أسفرا. عليه من المادي بيضاء نهلة. إلين يقول يصول إلى الأعداء بكل مهندين، إذا سله يحكي سنا البرق إذ شرى. إلى أن كساهم خسة ومذلة، وكانوا كليث جنه الليل بالثرى. ومن معجزات المصطفى صلى الله عليه وسلم الغر، أنه إذا ما مشى فوق الصف الصم أثرى، ولا أثر يبقى بموطئ رجله إذا كان يمشي في مهيل من البرى. وأن الظبا تشكو إليه وثاقها، وأن ذراع الشاة بالسم أخبرا. وعود من النخل استحال بمسه، حساما كلون الملح، حساما كلون الملح ما مسه فرى. وكلم خير الخلق في زمن الصبا، فذل له ليث حمى الغاب ميجسرا. وضب الكدى لما دعاه أجابه، وحن له رضع النخيل وزمجرا. وذيب دعا الراعي إليه ودله، يظل الحجى في شأنه متحيرا. لدعوته الأشجار جاءت مطيعة، بدعوته حل الخراب بخيبرا. وعينا علي صارتا ببصاقه، إذا بيضتا عيناه خذول تبصرا. وعينا فديك إذ بصقت عليهما، فكان من الزرقاء أوفر منظرا. معاذ بن عمرو جاء يحمل عاتقا، فردت بريق المصطفى صلى الله عليه وسلم سيدي الورى. فأنت ملاذي ملجئي ومؤملي، إذا كشفت عنا بن نوح بوكرا. وأنت ملاذي دون ما أنا أخطشي، وأنت طبيبي طبيبي تحيرا. أيا مشكي الشاكي، ويا صارف البلا، ويا من عن أوصاف الحدوث تكبرا. دعوتك مما ضاق صدري به، وكم تيسر الداعي كما قد تعسر. برحمتك المهداة يسر أمورنا، وعجل شفاء من كان منا تضررا. ونسألك التوفيق للبر والتقى، وفوزا من العرفان والقرب بالذرى. وسترا وغفران الذنوب، وتوبة وفتحا لإظلام القلوب منورا. وروحا وريحانا وراحا وراحة، وحورا وولدانا وسندسا أخضرا. وخاتمة حسنا وخاتمة حسنا، إذا الموت جاء وأن أجاوب في رمسي نكيرا ومنكرا. ومبرور حج عاجلا وإقامة بدار نبي صلى الله عليه وسلم، خير من وطئ الثرى. عليه صلاة الله، ما ذر شارقون، وما أخضر روض من نداه ونور. قصيدة العلامة الشيخ سيدي محمد والشيخ سيدي الواوية المعروفة. أهلا بصاحب هذا المولد النبوي، مقابل الطرف الأمي والأبوي. أهلا بميلاد من لم يحك مولده من الظروف مكاني ولا ملوي. أكرم بها ليلة غراء منتجة نتيجة العالم السفلي والعلوي. أكرم بها ليلة غراء مسفرة عن غرة في محي الضؤضؤ القصوي. أكرم بها ليلة غراء ضاحية فيها يتيمة سمط اللؤلؤ اللؤوي. أكرم بها ليلة غراء مظهرة سر الوجود الذي فيه الوجود حوي. أكرم بها ليلة غراء مطلعة شمس الضحى بسماء المطلع النبوي. هي التي عرف الكهان أن لها شأنا متى لاح فيها للنجوم هوي. يا ليلة المولد الميمون طالعه طوى زمانك من فيه الزمان طول. طوى الذي طوي السبع الطباق له طيا وزيا له بسط البساط زوي. لولاك ما أنزل ذكر الحكيم ولا الدين القويم ولا ما في الصحاح روي ولا وعاه ابن مسعود ولا أنس ولا رواه أبو داود والنووي. لولاك ما جمع القرآن جامعه ولا درى الخازن التفسير والبغوي ولا روى قارئ صحت قراءته حرفا من المقرأ الزيدي والأبوي. ولا أقيمت من الإسلام قاعدة ولا بدا فضل السني على حشو. لولاك ما استنبط الأحكام مجتهد ولا استبان حلال البيع من ربوي ولا أبان بياني معانيه ولا نحى اللفظ نحوي ولا لغوي. لولاك ما جمعت جمع الحجيج ولا أمنوا لرمي جمار الموقف المنوي. لولاك ما جعلت أم القرى حرما ولا تشرف من بين الورى علوي. لولاك لم يغلب الروم الغلاب ولا ملوك ساسان تيمي ولا عدوي. لولاك ما نيل ما عز الكليم لدى نجواه بالموقف الطوري والطووي. لولاك ما وجدت بشرى المسيح ولا فدا الذبيح ولا نوح من الروي. ولم تدن حمير صعو الخدود ولم يرقى المنابر عباس ولا أموي. فكم أفدت صديقا أو أبدت عدا وكم فديت رفيقا أو هديت غوي. وكم منحت عطاء أو منعت حما وكم أعنت ضعيفا أو أهنت قوي. وكم أزلت دوا عن جسم كل دو وكم أزحت جوا عن قلب كل جوي. وكم جلبت إلى الأعداء عادية وكم نهبت لها من جامل وشوي. وكم كفيت كفاح الأسد يوم وغن وكم سبيت ملاح الربرب المهوي. بجحفل من صحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم صبر على اقتحام الضباب المأزق الوغوي. وكم كفيت كفاح الأسد يوم وعن وكم سبيت ملاح الربرب المهوي. بجحفل من صحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم صبر على اقتحام الضباب المأزق الوغوي. قد عوضوا لثم بيض الهند مصلتة عن لثمة المبسم الظلمي والظموي. قد عوضوا لثم بيض الهند مصلتة عن لثمة المبسم الظلمي والظموي. من كل أروع بسام إذا كلحت عن الحروب له عن فائها الشعوي. مدجج كالسبنتا لا يساوره من الأسود كرائي ولا شروي. يدعو الورى بدعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم لهم إلى صراط من الدين الحنيف سوي. يا ليت أني إليه جبت في حفلا للجن بالليل في حفاته الندوي. بكل ناجية خوصة عطاوية يخوض آل الموامي آلها الحنوي. كأنها حقب شأب طالما جزأت بالروض حتى رماها بالقنا السفوي. صامت وصام أسابيعا ينهنهها حتى لقد طويت من صومها وطوي. والماء يرصده غرثان من ثعلين يا القنيص إذا يبدو صفيف الشوي. حتى أحط لدى معناه أرحلها فأستطيب ثواء حيث طاب ذوي. ألقي عصا السير لا أنوي الإياب إذا كان الإياب من الزور الرفاق نوي خذها إليك خذها إليك ربيع بنت ليلتها زهراء شاذية من زهرك الشذوي عذراء معربة عن عري صاحبها بالحال إن لم تفوه بالمنطق الشفوي ما استطاع حاكة صنعاء صناعتها ولم يحكها رباطي ولا سلوي فتقبل ترب النعل من خفر ترجو القبول بجاه المولد النبوي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم.